سم. سم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وإياه، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. زاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، أي على طلب الخير، ولا تعد. أبو بكرة اسمه؟ ما اسمه أبي بكرة؟ نعم، نفيع بن الحارث. نعم. سبب التكنية بأبي بكرة؟ نعم، أنه تدلل في إحدى الغزوات بكرة ببعير النوح. بإيش؟ ببكرة. سأل بكرة وش هي؟ بعير أو حبل. تدلل بعير؟ كيف تدلل بعير؟ حبل. البكرة، البكرة غير الحبل. اللي تكون البكرة اللي تلف هذه. كيف تلف؟ يخالف، قرب قرب الحين مرة. نعم، تلف هذه التي يسقى بها النار، يعني يلف عليها الحبل. نعم نعم نعم. وكان هذا متى؟ 12. نعم 12. نعم نعم. ولا تعد فتح المثنات الفوقية من العود. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. حديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، لأنه قال له لا تعود. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعود. قيل: بل يدل على أنه يصح منه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته، فدل على صحتها. قلت: لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والجهل عذر. وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن ابن لكن الجهل. الجهل عذر في مقام البيان. المسيء صلاة جاهل، قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. هل عذر الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء بجهله؟ لم يعذر. كيف نقول إنه عذر أبا بكرة بجهله؟ نعم، قد يكون لم يعذر المسيء في صلاته، المسيء صلاته، لأنها ركن أخلى بالركن. نعم نعم، أخلى بركن. نعم. وهو إيش؟ إيش؟ أي ركن أخلى به؟ ركن الطمأنينة في الصلاة. نعم. قد يكون الترتيب طمأنينة. نعم. لكن هنا في الـ في الـ في هذا الحديث لم يخل بركن. ما أخلى بركن، وإنما فعل أو عمل عملا زائدا في الصلاة. نعم. فأمره بأن لا يعود، وأن لا يعود إلى فعله وصنيعه. لكن الظاهر أن الحديث دليل على صحة مثل هذا العمل، وإن كان خلاف الأولى، والحديث روايات غير هذه منها ولا تعد، حينئذ تكون نصا في أن هذه مثل هذا العمل صحيح من أجل ذاك الركعة. فيه رواية ثالثة: ولا تعدو، يعني لا تسرع في المشي، للنهي عن ذلك. نعم. اللي عندك تعد الأولى ولا تعد. تعد في تعد. في تعد وفي لا تعدو. نعم. كل شيء. نعم. شيء. كانوا ركع ومشى. المشي المشي المشي. نعم. ركوع دون الصف والمشي. نعم. روايات هذه ولا تعيد ولا تعدو كلها في درجة واحدة مع ولا تعد ولا خلاف بين الرواة في الضبط، لكن أرجحها ما قدم هنا اللي ولا تعد ولا تعد. نعم. طيب. لأنه خلاف الأولى. نعم. ليش يكون خلاف الأولى فقط؟ ليش ما يكون عدم الجواز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر أصله الوجوب. هذا الأمر ولا نهي؟ نهي. نهي. لكن لماذا لا يحمل على كراهة؟ لأنه لا يأمر بشيء، ما قال له عد صلاتك ولا. شيخ، ليست السنة التركية من أقوى شيء؟ هذا ما هي بسنة، لكن أمر بالترك. هذا نهي، نهي، هذا نهي لا ناهية. طيب ليس، ولذلك جزم الفعل بعدها. طيب ليس النهي أي معناه أمره ألا يفعل؟ أمره ألا يفعل، أمر بالترك، هذا عكس المطلوب، لا يفعل، هذا نهي. نعم شيخ، مسألة أخرى، الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس مسألة ثانية. نعم، يعذر في الوجود لا في العدم، لأن الجهل مثل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم. انتبه وتفهم، الجهل مثل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. هذا جاهل صلى بغير طهارة، يقول أعد، لأن الطهارة معدومة، فلا ينزلها النسيان والجهل منزلة الموجود. نعم، لكن لو اغتسل وما عليه حدث أكبر وظن أن الصلاة يلزم لها غسل في كل وقت، اغتسل وتوضأ، نعم، نقول نسيانك وجهلك نزل هذا الغسل منزلة المعدوم لأنه موجود. نعم، أنه قال إذا دخل أحدكم الناس ركوعا فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء قد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قلت وكأنه مبني على أن له ولا تعد بضم المثنات الفوقية من الإعادة، أي زادك الله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة. وروي بسكون العلي المهملة من العدو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بله قيمة الصلاة، فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال من الساعي آنفا؟ قال أبو بكرة فقلت أنا. قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعدو. والأقرب رواية أنه لا تعد من العود، أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف، فإنه ليس في الكلام ما يشعر بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم، بل قوله زادك الله حرصا يشعر بإجزائها، أو لا تعد أو لا تعد من العدو. وعن وابصة بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة، وهو أبو قرصة حرصافة بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة، وبعد الألف فاء، ابن معبد بكسر ابن معبد بكسر الميم وسكون العين المهملة، فدال مهملة، وهو ابن مالك من بني أسد بن خزيمة الأنصاري الأسدي. نزل وابصة، نزل وابصة الكوفة، ثم تحول إلى الحيرة ومات بالرقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. في حديث أبي بكرة أن الفاتحة تسقط عن المسبوق، وقول جمهور العلماء، وإن كان أبو هريرة يرى أنها لا تسقط عن المسبوق، واختيار البخاري والشوكاني جمع من أهل العلم أنها لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، والجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع وتسقط الفاتحة حينئذ. نعم، صنع شخص حسن مالك صنع أبي بكر يدرك الركعة. اسمعي، قالوا لا ترجع مرة ثانية، لا تفعل، تكون راح تموت، صلاة تام، يركع عند الباب ثم يقبل أن يحصل، بس لا يمشي ثلاث خطوات، ثلاث حركات في ركن واحد. إذا كان الجمهور على إبطالها، إذا كان مدخل بعيد تفضل، إذا ترتب عليها ثلاث حركات في ركن واحد فالجمهور على إبطالها. جاءنا شيء، إيه، لكن يدب كم؟ تخيل يعني مدار المسجد من مدار ثلاث خطوات، ولا؟ شنو بقول؟ صغير، صغير جدا. مسجد؟ إيه. خطوات. ما تدري وين الباب؟ كم يجي شيء؟ من الجمهور على إبطال الصلاة بثلاث حركات متوالية في ركن واحد. نعم، لا ما له وجه، دليل على ثلاث حركات، الثلاث كثيرة، ثلاث حركات كثيرة بدليل أنها جمع، لكن حركة وحركات ما يقال لها حركات. فلما نزل قوله تعالى قوم الله قانتين أمروا بالسكون والسكوت أيضا. نعم شيخ. نعم صلى الله عليك، رأيكم في حكم الصلاة المنفرد خلف الصف؟ خلوه يجي بعد بدأ الحديث لك شرح ما بدأ. نعم. في دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، وقد قال ببطلانها النخعي وأحمد، وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول لو ثبت هذا الحديث لقلت به. قال البيهقي الاختيار أن يتوقع ذلك لثبوت أن يتوقع ذلك لثبوت الخبر المذكور، ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكر وأنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا. فقالوا فيحمل الأمر بالإعادة هنا على الندب، قيل والأولى أن يحمل حديث أبي بكرة على العذر هو خشية الفوات مع منامه بقدر الإمكان، وهذا لغير عذر في جميع الصلاة. قلت وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكرة بل يوافقه، وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم. ويدل على البطلان أيضا ما تضمنه قوله وله أي ابن حبان عن طلق بن علي الذي سلف ذكره لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وين سلف ذكره؟ ما سلف أين سلف ذكره؟ طلق بن علي. طلق بن علي ما سلف طلق بن علي الحنفي اليمامي. نعم من مس ذكره فيتوضا، أو هو إنما هو بضعة منك. أي هنا أي أبو عبد الله في الباب حديثان متعارضان، من مس ذكره فليتوضا. إنما هو بضعة أي حديث طلق تحديث عهد به أنت الجامعة جايك من الفصل الماضي واللي قبل. نأخذ الوضوء مس الذكر واحد البسرة وواحد الطلق. أيه؟ أقول من مس ذكره هذا لمن؟ هذا الطلق بن عدي. لا هذا حديث بسرة. نعم. لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإن النفي ظاهر في نفي الصحة. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت أيها المصلي منفردا عن الصف معهم أي في الصف أو اجترمت رجلا أي من الصف ينضم إليه. تمام الحديث وتمام حديث الطبراني إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك، وهو في مجمع الزوائد. ضعيف الحديث، ضعيف حديث الاختلاج ضعيف. نعم إذا انتهى أحدكم. نعم زيادة الطبراني ضعيف. نعم هل اجترمت؟ نعم. إذا انتهى أحدكم من الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. قال رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدا. إبراهيم ولا إسماعيل؟ بن إبراهيم ولا إسماعيل؟ في موضعين، في ابن إبراهيم وفي ابن إسماعيل أحدهم قال هنا السري بن إبراهيم وسيأتي السري بن إسماعيل. أخشى أنه نسب إلى جده. لا ذكر هنا قال موجود في مجمع الزوائد وفيه بشر بن إبراهيم. خير السري. نعم نعم بشرة الصحة في السري. نعم أما السري فابن إسماعيل. نعم ويكون جدا. ويظهر من كلام مجمع الزوائد أن في حديث وابصة السري بن إسماعيل هو ضعيف، والشارح ذكر أن السري في رواية الطبراني التي فيها الزيادة، إلا أنه قد أخرج أبو داود في المراسيل رواية مقاتل بن حيان. نعم حيان حيان رواية مقاتل حيان. نعم مرفوعة إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. مختلج المختلج. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه وإسناده هو. وكلها ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا ضعفها شديد. نعم قال أبي هريرة رضي الله عنه قال يعيد الصلاة عليه، يعيد الصلاة تسلموا. كاملة تبطل هذه الركعة فقط. نعم. ما تجزي الصلاة خلف الصف يا شيخ؟ نعم. ما تجزي الصلاة؟ ما تجزي لا. الحديث صحيح. ولو تمت الصفوف. ولو تمت. ينتظر حتى يجي. صلي جنب الإمام. كيف يدخل الإمام؟ يدخل. صف تام. تيسر. يدخل لو أراد. لو قلنا بالدخول يا شيخ. نعم. صف كامل جنب الإمام. هذا يجي ما يحصل يدخل وهذا ما يجي. لا يجي يحصل اللي دخل قبله يصف معه. دخل. ما يصير منفرد. إذا دخل قبله دخل مع الإمام. إيه ليكن صف كامل مع الإمام. أحسن من الانفراد. نعم. طيب الركعة ليش إذا بطلت هل بطلت الصلاة الإمام؟ كبيرة الإحرام في غير الصف. كيف؟ الآن المصافة يعني واجب. هو إذا منه تمت الركعة ما جاء واحد عليه أن يستأنف. فتبطل هذه الركعة. طيب ينتظر شيء. كبيرة الإحرام اللي قرأ. عليه أن يستأنف يكبر من جديد. كبر من جديد. إيه إيه وشجر. لأن المشكلة إن بعض المرات يجي الواحد يكبر الواحد فتنتهي الركعة ثم يجي واحد بجنبه. إذا صف بجنبه يستأنف من جديد إذا تمت الركعة. يعيد التكبير. يعيد التكبير إيه. إيه. تكون ركعة باطلة. شيخ. إذا لم تتم فلا بأس. قال الحكم الغالب. نعم. الشيخ إذا مات يصلي وصف جنب الإمام ينتظر ما يصلي حتى يأتي أحد. ينتظر. ولو فاتته الجماعة. ولو فاتته. إذا وجد شخص يصلي خلف الصف يمر بالإعادة. يقول يذكر له الحديث كان إن كان قد اقتدى بإمام يقتدى به ورأى تصويب صلاته تحمله. جاهل. قوية. وطلعس يعني دلالة على أن صلى الصلاة جميعها. جزء منها الركعة صلاة. الركعة صلاة أقل ما تطلق عليه صلاة ركعة. طب والحديث شيخ صحيح ما في مطعن؟ ما في إشكال شيخ صحيح. صحيح مميز. نعم ما في إشكال. صفت أنا واليتيم خلفه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الإقامة أي للصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. قال النبوي السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كخفض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وقيل معناهما واحد وذكر الثاني تأكيدا. قد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة أي فإنه في حكم المصلي ينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه ولا تسرعوا فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا. يعني فيما ورد فيه النص في السرعة في تشبيك الأصابع أما في الكلام ونحوه الشرب ما يدخل في مثل هذا ليس مثل المصلي بكل وجه. نعم. وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. فيه الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة وذلك لتكثير الخطأ فينال فضيلة ذلك فقد ثبت عند مسلم من حديث جابر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة. عند أبي داود مرفوعة إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة وغفر له فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك وإن أتى المسجد وقد صلوا كان كذلك. قوله فما أدركت يعني فلا مثل أجرهم إذا أتى المسجد وقد صلوا فلا مثل أجورهم في السنة لا صلى مفردا لكن محمول على المعذور أما المفرد له. نعم. السكينة على الراكب والماشي يصلها كله إيه. السكينة الرسول هو ماشي هو مراكبين. نعم صلى الله عليك. لو فاتتك الصلاة جاي من مشوار يعني من الجامعة مثلا فاتتك الصلاة وشو اللي تطلع ما صليت؟ ما افترض فاضي شيء ما نفترض الجامعة الآن تطلع وتدق الصلاة لكن جاي من مشوار مثلا وفاتتك الصلاة طيب هل الأفضل أنك تتوجه للمسجد فتصلي لأنك لن تدركهم أم الأفضل أنك تتوجه للبيت وتصلي سواء كنت منفرد أو معك واحد؟ شو الجواب؟ المطلوب أن يصلي جماعة في المسجد. طيب ما لن يعني يجد جماعة. جماعة انتهت. جماعة المسجد الأولى انتهت. المسجد ما في شك أنه أفضل احتمالات كثيرة. أولا أنه فعل بعض المطلوب. والأمر الثاني احتمال أن يأتي من يصلي معه. نعم. حديث حتى لو كانوا اثنين شيخ نفس المسألة اثنين من باب أولى. نعم. لو كان هو نفس الشخص اللي جاي معه جاي في نفس السيارة إذا صلوا في المسجد يصلوا اثنين وإذا صلوا في البيت يصلوا اثنين. نعم الأصل الأصل الفرائض في المسجد. نعم بالنسبة لما قبل الصلاة قيمة الصلاة فإسراع الوضوء في ساعة شيخ مثلا يسرع الإنسان يتوضأ ليس الصلاة ويقعد قيمة الصلاة فلا تأتوها يعني الصلاة مقيد الصلاة ما عداه ما في إشكال إن شاء الله. نعم قوله نعم الصلاة الرجل بزوجته سبحان جماعة اثنان فما فوقهما جماعة. نعم وقوله فصلوا جواب شرط محذوف أي إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا فيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة هو قول الجمهور ذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركا لها إلا بإدراك ركعة قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها سيأتي في الجمعة اشتراط إدراك ركعة ويقاس عليها غيرها وأجيب يبين حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومثله في العصر لكن هذا محمول على الوقت إدراك الوقت. نعم صلى الله عليك ما أدركت مع الإمام يكون هو أول صلاة ما حصل يأتي ذكر إن شاء الله ويجيب بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة وبأن الجمعة مخصوصة فلا يقاس عليها واستدل بحديث بدليل أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة يأتي بها ظهرا. نعم استدل بحديث الباب على صحة الدخول مع الإمام في أي حالة أدركه عليها وقد أخرج من أبي شيبة مرفوعا من وجدني ومن وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها قلت وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام ولا على إحرامه في أي حالة أدركه عليها بل فيه الأمر بالكون معه قد أخرج الطبراني في التغيير في رجال موثقين وقال الهيثمي عن علي بن مسعود رضي الله عنه وقال من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسدة فأخرج أيضا في الكبير قال الهيثمي أيضا برجال موثقين من حديث زيد بن وهب قال دخلت أنا بن مسعود المسجد والإمام رأي فركعنا الشعبي يقول يعتد بما يدرك أدرك التشهد ما يتشهد خلاص أدرك السجود ما يسجد بالركوع ولا يسجد يعتد بما يدرك قل بعض السلف لكنه قول مرجوح مهجور. نعم والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال قد أدركته وهذه آثار موقوفة وفي الآخر دليل أي مأنوس بما في الآخر دليل أي مأنوس بما ذهب وهو أحد احتمالات حديث أبي بكرة وإلا فإنها آثار موقوفة وليست بأدلة ليست بأدلة على ما ذهب إليه ابن الزبير وقد تقدم ورد في بعض في الروايات في بعض الروايات حديث الباب بلفظ فاقضوا عوضاء أتموا والقضاء يطلق على أداء الشيء وهو في معنى أتموا فلا مغايرة ثم قد اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه هل هي أول صلاته أو آخرها والحق أنها أولها وقد حققناه في حواشي ضوء النهار. نعم هو مذهب المالكية والشافعية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها الحنفية والحنابلة يقولون لا ما يدركه هو آخر صلاته مثل الإمام وما يقضيه هو أولها دليل المذهب الأول فأتموا ودليل الثاني فقضوا ولكن القضاء يأتي بمعنى الإتمام فقضاهن سبع سماوات. نعم صواب مذهب المالكية والشافعي في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته عليه استفتح نعم في بداية التكبير قد حققناه في حواشي ضوء النهار. نعم فأتموا رواية القضاء لا تنافي رواية الإتمام. نعم على قول الأحناف والحنابلة يا شيخ أين يكون موقع تكبيرات في أول الصلاة مو صحيح هو قالوا ما أدرك الإمام في آخر لا هذا محل إجماع في أن تكبيرة الافتتاح ما يفتتحوا به الصلاة هذا محل إجماع لكنه ما يرد عليهم أن السلام في آخر الصلاة نعم أحسن عليك. واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه، هل تسقط قراءة تلك الركعة عندما أوجب الفاتحة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها؟ قيل يعتد بها لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه، وقيل لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة. وقد بسطنا القول في ذلك في مسألة مستقلة ترجح عندنا الإجزاء، ومن أدلته حديث أبي بكر حيث ركع وهم ركوع ثم أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما نهاه عن العودة إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف كما عرفت. نعم، وأن الفاتحة تجب على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق عند أبي هريرة والبخاري والشوكاني، وتجب على كل مصل دون المسبوق عند الشافعية ومن يقول بقولهم، وتجب على الإمام المنفرد عند الحنفية والحنابلة والمالكية أيضا. مسألة كما تعلمون خلافية، والمرجح في هذا مذهب الشافعية أنها تجب على كل مصل دون المسبوق. نعم شيخ، ما الذي يعرض حديث أبي بكر؟ من أتى والإمام ركع الأخير فاتت ركعته ما بقي إلا الشيخ، ينتظر إذا كان يترجع عنده ينتظر. نعم، ولو التحق بهم للامتثال للحديث، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، له أجره إن شاء الله. نعم، يعارض ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف خلاص يجيب ركعة غير هذه، يأتي بركعة مستأنفة. شيخ مسبوق، قلت من شيخ المسبوق هذا عاد ينبغي أن تناقش فيه أبو هريرة والبخاري والشوكاني، ولا إحنا رجحنا مذهب الشافعي. نعم، الله عنك. عن أبي بن كعب تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أي أكثر أجرا من صلاته منفردا. صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهكذا، يعني صلاته مع الألفين أفضل من صلاته مع الألف، وهكذا. نعم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وذكر الاختلاف فيه، وأخرجه البزار والطبراني بلفظ: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. من يتتابعون؟ نعم، فيه دلالة على أن أقل زيادة ركعة. كيف؟ صلاة الرجلين يوم واحد من صاحبه، وأزكى عند الله من صلاة 100. من صلاة المنفرد لا شك أن أجرها ناقص بالنسبة لصلاة الجماعة، وتقدم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 صلاة. نعم شيخ، 100 ركعة ولا 100 رجل؟ على كلامه 100 ركعة، الصلاة مع الجماعة أفضل من 100 ركعة متتابعة. نعم، في دلالة على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم، ويوافقه ما أخرجه ابن ماجه. ويمكن أن يحمل على حديث أبي هريرة 25 صلاة، يفترض أن الصلاة رباعية. نعم، فالصلاة مع الجماعة أفضل من 100 ركعة، يعني 25 صلاة رباعية. نعم، ويوافقه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة. رواه البيهقي أيضا من حديث أنس، وفيهما ضعف، وبوب البخاري: باب اثنان فما فوقهما جماعة. واستدل بحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. وقد روى أحمد من حديث أبي سعيد أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ فذكر شيئا اعتل به، قال: فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل معه، قال الهيثمي: رجال الصحابة. نعم، وفي هذا رد على من يقول باشتراط نية الإمامة. نعم، مسبوقين شيخ صحيح. لا بأس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتته الركعة بتبوك ما أتم بأحد. نعم، انفراد ولا الإتمام؟ لا، لولا انفراد، لولا الانفراد، لكن لو فعلها لا بأس. طيب شيخ، لو أتيت وجدت رجل يصلي، هل لك أن تأتم به؟ وش اللي يمنع؟ من يتصدق على هذا؟ أقول ما يكون الانفراد أو لا يأثر. لا، حديث من يتصدق على هذا نص في الموضوع. من يتصدق على هذا يعني افتتحت بدأت الصلاة من جماعة. لا لا لا لا لا، هذا منفرد، إذا جاي بعد ما انتهوا الناس. لا أقصد الشيخ أنه تصدق عليه، هم الاثنين بدأوا مع بعض الجماعة. لا لكن لا لا لا صف صف صف يوم صف قال رسول ما يتصدق على هذا، على رجل يتصدق على هذا فلحق. رواية أنه أبو بكر الذي تصدق عليه. نعم. الاهتمام بالمسبوق، رجل مسبوق وبعدين سلم الإمام يا ركعه وصلى وراء. لا بأس لا بأس، لكن الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم بأحد لما فاتت الركعة، ما أتم بأحد ولا أتم به أحد صلى الله عليه وسلم. هذا يا شيخ ما في أحد يكون في صلاة الجماعة. أحسن أحسن، فضل الله، هذا فضل الله. حتى لو دخل شخص يتنفل ما يدخل معه؟ يدخل على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل يدخل. نعم. عن أم ورقة بفتح الواو والراء والقاف، هي أم ورقة بنت نوف الأنصارية، وقيل بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكانت تأم أهل دار أهل دارها. الشهيدة من أعلام النبوة، حكم لها بالشهادة مع أن الغلام والجارية غماها بعد ذلك. نعم. هاي محمد شندك. صلى الله عليه وسلم لجيت تصلي معه أبعد عنك. لا بعد اتركه اتركه. ها؟ لا بعضهم يعني إلا بصلي معه. هل ما له نية؟ كيف؟ كل ما له نية أمامه يعني. يمكن إنه ما يرى هذا العمل. يمكن ما يرى هذا. يعني متنفل. تعرف إنه عنده حنابلة كما هو معروف ومذهب البلد. نصح صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة، والأمر الثاني أنه لابد من نية الإمامة، فالناس نشأوا على هذا، لكن لو روضوا خلاص انتهى الإشكال. نعم. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت يا رسول الله إذن لي في الغزو معك الحديث، أمرها أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا يؤذن، وكان لها غلام وجارية فدبرتهما. كيف دبرتهما عبد الله؟ عتقتهما بعد موتها. عن دبر. نعم. وفي الحديث أن الغلام والجارية قام إليها في الليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا. أصبح أسرع فغماها كتمها. يكتمها. نعم. استعجال الحرية. سبحان الله. نعم. الجزاء الإحسان للإحسان. لك استعجال الحرية قال هذا بتطول عنا. تقول بعد رضي الله عنها. نعم. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده علم هذين أو من رآهما فليجئ بهما، فوجد فأمر بهما فصلبهما، وكان أول مصلوب في المدينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها، وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية، والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة غلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالد منهم من خصه بالتراويح والنوافل دون الفرائض، وأما الجماهير فلا لا تصح إمامة المرأة للرجال. نعم. وخالف في ذلك الجماهير. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت لك عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار، قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي في إسناده من لم يسمى، قال ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج من مكتوم. لا بأس لا بأس. نعم. وتقدم اسمه في الأذان لأم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. في رواية لأبي داود أنه استخلفه مرتين، وهو في الأوسط للطبراني من حديث عائشة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم من أم المكتوم عن المدينة مرتين يأم الناس. في صحة إمامة الأعمى وهم قول جماهير العلماء، إن كان بعضهم يفضل المبصر عليه وبعضهم العكس، يقول الأعمى أقرب إلى الخشوع، ومنهم من يقول المبصر أفضل لأنه يعرف ما ينجس بدنه وثيابه بخلاف الأعمى. لكن قلنا العمى ليس بوصف مؤثر في الحكم، فهما سواء إذا استوى من كل وجه. نعم. المراد استخلافه في الصلاة وغيرها، وقد أخرجه الطبراني بلفظ في الصلاة وغيرها، إسناده حسن. وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغت 13 مرة، ذكره في الخلاصة. الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك، ونحوه نحو حديث أنس بن حبان عن عائشة رضي الله عنها تقدم أنه أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي صلاة الجنازة، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال في البدر المنير: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت، وهو دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأتي بواجبات. وذهب إلى هذا زيد، يعني وإن كان فاسقا. نعم. وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذهب إليه أبو حنيفة، إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي. وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب. والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله مال المسلمين، ومنه صلاة الجنازة عليه. ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه. وأن عموم شرعية صلاة، نعم، فالإمام لا يصلي على قاتل نفسه وعلى الغال والمصلوب ما أشبه ذلك، لكن غيره يصلي عليه. نعم. ما الفاسق المعروف بفسقه كالمجتهد، لو كفى أهل الصلاح وأهل الفضل عن الصلاة عليه رد على الأمثال لا بأس. نعم. شيخ، قضية هل الإمام لا يصلي على قاتل نفسه وغير ذلك، ما المقصود بالإمام؟ تعزير الإمام الأعظم. الإمام الأعظم هي. ليس إمام المسجد. لا ما يصلي. نعم. ترك الصلاة، صلاة على الخلاف فيه، كان كافر لا يصلى عليه، كان فاسق يصلى عليه كغيره. نعم. كان الإمام يرى عدم كفره يصلي عليه. نعم. ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه. ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل. فتح الميم ولا الضمة مشاقص؟ مشاقص، مشاقص جمع مشقص. نعم. فأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله فقد قدمنا الكلام في ذلك، وأنه لا دليل على اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حديث لا يثبت من جميع الطرق، كيف أثبت الحكم؟ أي حكم؟ حكم الصلاح على من قال لا إله، بناء على الأصل أنه مسلم صلى عليه كسائر المسلمين. الآن الذي يمنع هو الذي يلزمه الدليل. المنافقين يشحبون قل لا، الكلام على المسلم قال لا إله إلا الله بحق معتقد الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه. قد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا الحديث وفيه أن معاذا قال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. بهذا يندفع الانقطاع، إذ الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة، والانقطاع إنما ادعي بين عبد الرحمن ومعاذ. قالوا: لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، وقد سمع من غيره من الصحابة. وقال هنا أصحابنا، المراد به الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة. إذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف. فإذا كان قاعدا أو ساجدا قعد بقعوده وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك. تقدم ما يؤيده من حديث أبي شيبة: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. وأخرج ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وأخرج أيضا فيه مرفوعا عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وترجم له ابن خزيمة: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه. وقوله فليصنع كما يصنع الإمام ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام، بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعا فيكبر اللاحق من قيامه ثم يركع، أو بالكون معه فقط متى قام كبر الإحرام. واحتمال وغاية أنه يحتمل ذلك. إلا أن شرعية تكبيرة تكبير الإحرام حال القيام المنفرد للإمام يقضي أن لا تجزئ إلا كذلك، وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال والله أعلم. يعني لا تجزئ التكبيرة إلا من القيام، نعم، لأنها من أركان القيام. نعم. فائدة. نعم. يكبر الإحرام حال السجود ما يمكن، وهو قائم ما في إشكال، هذا وقت هذا محلها، هذا محلها تكبير الإحرام، محلها القيام كالفاتحة. نعم. فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. خرج الشيخان عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحل. رواه مسلم وابو داود والترمذي وصححه واخرجه الشيخان عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه، قل صلوا في بيوتكم. قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال اتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة هذا عن شدة الحاجة. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشيخ صلوا في الحاجة هذا المطر والليلة الباردة هذا في السفر فقط أم لا لا في الحضر؟ الحمد إيه اللي في السفر وين يروح؟ طيب ماذا يرجع من الطريق الراحلة؟ يقول في السفر في بيوتكم. طيب الشيخ ما ضابط البرد والمطر؟ الذي يشق لا يشق، أراد أن لا يحرج أمته الكلام الذي في حرج. هل حرج من في؟ نعم. هل في هذه الأوقات لنا العمل ذلك؟ وش اللي يمنع؟ مشقة كأنها خفت الآن السيارة. الكلام على إذا خفت المشقة خف الطلب. نعم. شفيه كل واحد وما يحيى الفلاح يقولها ولا ما يقولها هو إذا قال إذا لم يقل حي على الصلاة مثل حي على الفلاح ما يقولها إلا حي هلم تعال. نعم. إيه؟ طيب يقول صلوا في حالكم أربع مرات ولا مرتين؟ أهد الله ما في الصلاة. نعم. كيف إيه لكن هو بدل ما لكن معقولة المعاني يعني حي بمعنى هلم. نعم. يعني تعال أقبل إلى الصلاة أقبل إلى الفلاح التي هي الصلاة. يعني لو قيل الآن حي إنه ما يعرف معنى يقول أقبل إلى الصلاة. لا هذه متعبد بلفظها. صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم يكفي يكفي. أحد من عباس الصحابي أفهم الناس لهذه الأمور. لا لا لو تحيا أفضل. أنا أقصد كلام نخدم قال رحالكم وقال بيوتكم بيوتكم صحيح. هو اللفظ الثاني قال صلى في بيوتكم ما في إشكال راح المرأة بيته لكن إذا لم يمكن إلا بكلفة ومشقة شديدة فلا. نعم. ما بطل المشقة يختلف من شخص الإمام من ولا قد نرى أن المطر هذا يشق على الناس واليوم الثاني يقول لهم مسألة اجتهادية. المسألة اجتهادية المسألة اجتهادية. نعم. لا كمل كم حضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين إذا اجتهد الإمام وأخطأ والإمام الثاني سابقا فلنا مرأة إلى المسجد هذا من يعيدون يعيدون هم صلوا في بيوتهم ما يعيدون ولو صلوا جمعا مثلا صلى في المسجد جماعة إن شاء الله والأصل موجود يعني المشقة موجودة ما يعيدون لكن مشقة ظهرت عند شخص آخر وما ليس لا عاد اختلاف اجتهاد اجتهاد ما ينقذ باجتهاد هذا حصل الحمد لله. الشيخ لو نعم. لو صلوا جمع المغرب والعشاء وكان المطر يعني توقف أثناء الجمع والماء قليل يعني المشقة كانت تكون معدومة ولكن الإمام بلغوا قالوا له في مطر فجمع ما يشوفه. نعم يعني ما يدري داخل المسجد قالوا فيه مطر. قالوا فيه مطر وفيه مطر. والعذر مستمر إلى إقامة الصلاة الثانية، إلى تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية. لا توقف لما كبر الصلاة الثانية كان المطر متوقف. لكن كبر وهو متوقف ولا ما توقف لبعد ما كبر؟ لا الظاهر أنه كبر قبل، كبر بعد ما توقف. ليس له أن يصلي ما دام توقف. طيب يعيدون شيخ؟ صلى هنا وصلوا اجتهادا، المسألة اجتهادية. يعيدون؟ لا ما يعيدون. وأخرج البخاري وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، لأن لا ينشغل بما هو بصدده. شيخ سؤال يحسن الله إليك، الآن وردت أحاديث في النهي عن الصلاة في أوقات النهي المعروفة، عددها كم؟ خمسة. أوقات النهي خمسة. ما مر عليك في السبل أكثر؟ كم؟ ستة في السبل. والمستفيد عند أهل العلم أنها خمسة. ما هي شيء؟ لكن يمكن إجمالها في ثلاثة. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. جوهر أهل العلم هذا يحرصون على الاختصار في التقسيم، لماذا لم يجعلوها ثلاثة جعلوها خمسة؟ شيخ بالنسبة للسادس الذي ذكره الصنعاني، فصل ما بين ما قبل صلاة الصبح عما بعدها، جعل ما قبل صلاة الصبح وقت وما بعدها وقت. قبل صلاة الفجر في وقت يا شيخ؟ وقت نهي، وقت نهي من طلوع الصبح، وقت نهي من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس. هذا وقت واحد. ثلاثة أوقات يا بونا، ثلاثة أوقات. قسم ثلاثة أوقات. إيه الجمهور مقسم منه لاثنين، هذا اللي ما فيه إشكال. نعم. يعني من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا واحد، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني. لكن لماذا لا يقال هذا وقت واحد؟ ولا سيما أنه متصل، أليس وقت متصل؟ ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس واحد، ما يقال اثنين؟ نعم. نعم. يعني الشيخ إن بعض الأوقات أشد من بعض. إيه بعضها أشد من بعض. لكن وش يترتب عليه؟ زيادة حكم، وهو إيش؟ النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المغلظة. ما هي؟ ولذلك فصلت، هي المذكورة في حديث عقبة: ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة مفصولة عن الأوقات الموسعة، أول لشدة النهي وتغليظه، الأمر الثاني لأنه ترتب عليه زيادة حكم، والنهي عن الدفن زيادة على النهي عن الصلاة. طيب أحسن الله إليك، الوقتين الباقيين اللي هو يصبح من طلوع الصبح الوقت إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس بدون الارتفاع، هذا موسع. أي هذا موسع. والثاني من بعد العصر إلى قبل الغروب. نعم، وهذا أيضا موسع. وهذا الموسع. طيب أحسن الله إليك، سؤالي الشيخ كان غفر الله عنه ولك، أن هذه الأوقات منهي فيها، والمعلوم عندنا في في ذهني سابقا أن ذوات الأسباب لا تدخل يجوز صلاتها في أي وقت، وأنتم قلتم أحسن الله إليك لا، بينهما يجب أن يعارض وكذا، ما انقدحت في ذهني. أنتم شغل المسجل بين أن أخذ المسألة من الأخوان. الآن عندنا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب يتصدرها تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الذي ينقدح في ذهنك كغيرك من أحد المتعلمين ما يجعله أو ما يعتمد كثير من يفتي في هذه المسألة أن يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، وعلى هذا تصلى تحية المسجد في أي وقت. لكن هل هذا كلام صحيح على إطلاقه؟ هل بين أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب عموم وخصوص مطلق ليقال مثل هذا الكلام أم ماذا؟ ايش تقول يا صالح؟ يقدم النهي، لكنهم يقولون ما في تعارض، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وهذا خاص بهذه الصلوات، فلا تعارض. يا طارق يقول العموم والخصوص ليس على وجهه، عموم وخصوص وجهي، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هو عام من وجه خاص من وجه. ايهما، حديث النهي ولا حديث ذوات الاسباب؟ عندنا ذوات الاسباب النهي عام في الوقت كل الأوقات لا وجه العموم في أحاديث النهي شموله لجميع الصلوات النهي عن الصلاة فيها شموله للنهي فيها لجميع الصلوات ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن جميع الصلوات بما في ذلك الفرائض فهو عام في جميع الصلوات إلا أنه خاص في إيش؟ في هذه الأوقات أحاديث ذوات الأسباب وقلنا يمثلها حديث تحية المسجد نقول عام في إيش؟ في كل الصلاة لا في جميع الأوقات خاص بهذه الصلاة خاص بهذه الصلاة خاص بأداء يعني هذه الصلاة ما بأداء خاص بهذه الصلاة التي هي تحية المسجد عام في جميع الأوقات يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد هل قال الظهر هل قال العصر هل قال بالليل هل قال بالنهار لا عام في جميع الأوقات لكنه خاص بهذه الصلاة فما نقول عموم وخصوص وينتهي الإشكال لو المسألة كذلك انتهى ما في إشكال لكنها مسألة من عضل المسائل هي مسألة من السهولة بحيث يقال عموم وخصوص والخاص مقدم على العام لا نعم صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث النهي عن الصلوات ما يقال أنه عام لجميع الصلوات مخصوص بالأوقات هذا هو عام في جميع الصلوات يتناول ذوات الأسباب ويتناول النوافل المطلقة ويتناول أيضا الفرائض ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أي صلاة ما بوين إلا أنه خاص بهذه الأوقات أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات هل نستطيع أن نقول أن أحاديث ذوات الأسباب أخص ولا الأوقات أيوة الصلوات ولا بهذه أيوة أيوة حديث الأخير النهي النهي عن إيش أحاديث النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات أحاديث ذوات الأسباب عام في الأوقات خاص بالصلوات هل نستطيع أن نقول نخصص عموم أحاديث النهي بخصوص ذوات الأسباب يقول لنا المخالف لا العكس نخصص عموم الصلوات بخصوص ذوات الأسباب بخصوص أحاديث النهي وينتهي الإشكال نخصص عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في هذه الأوقات الثلاثة أو الأوقات الخامسة نعم صحيح يعني ليس قول من خص عموم أحاديث النهي بأحاديث ذوات الأسباب أولى من قول من خص أحاديث ذوات الأسباب بأحاديث النهي أي مولى هؤلاء يخصص أحاديث الصلوات تخصص بأحاديث النهي ما يلزم يقول لك الثاني لا ليس أحدهما بأولى من الآخر بالنسبة لهذه النصوص ولذلك العموم الخصوص الوجهي من أعقد المسائل من بدل دينه فاقتلوه نعم. هذا عام في جميع المبدلين نعم. سواء ذكر أو أنثى نعم؟ نعم مسلم يهودي نصراني إذا بدل دينه يقتل من بدل دينه فاقتلوه ذكر أو أنثى لكن النهي عن أحد أن قتل النساء والذرية خاص بالحرب ليش خاص لا ما تقول خاص بالحرب النهي عن قتل النساء والذرية نقول أحاديث حديث من بدل دينه فاقتلوه عام في جميع المرتدين فيشمل الرجال والنساء خاص بالمرتد فلا يشمل الكافر الأصلي لأنه قال من بدل فلا يشمل الكافر الأصلي حديث النهي عن قتل النساء والذرية عام في المرتد والأصلي وغيرهما إلا أنه خاص بالمرأة مثلا فهل تقتل المرأة إذا ارتدت ولا ما تقتل تعيد النقطة الأخيرة هذه حديث المرأة خاص خاص بالمرأة ما يشمل الرجل نعم. النهي عن قتل النساء نعم. ما يشمل الرجال عام في ماذا لكنه عام في المرتدات والأصليات نعم. فهل تقتل المرتدة ولا ما تقتل تقتل هم كلنا بينهم عموم وخصوص وجهي شلون تقتل نظير مسألتنا سواء بسواء ها نعم هذا الذي أريد أن أقوله أنا أقول من خلال النصوص ما يمكن الترجيح لأن عموم أحدهما ليس بأولى بالتخصيص من عموم الآخر واعتماد خصوص أحدهما ليس بأولى من اعتماد خصوص الآخر. لماذا يا شيخ اعتماد أحدهما؟ ما تقدر تعتمد، لأنك إن خصصت عموم أحاديث النهي جاك من يقول لي لماذا لا تخصص أحاديث ذوات الأسباب. هم عندنا طائفة يمثلهم الشافعية يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم على الإطلاق، فعل ذوات الأسباب في جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي. فيقولون أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. شك الحنبلي الحنفي المالك يقولون لا، عندنا حديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة، والخاص مقدم على العام. حديث ذوات الأسباب عامة، أي حديث النهي عامة في جميع الأوقات، خاص أحاديث النهي خاصة بالصلوات. إذن ما تصلى في أوقات النهي؟ سبحان الله، ما بعد وصلنا إلى النتيجة. أنا أسأل على هذا القول، ما بعد وصلنا إلى النتيجة. الآن تستطيع أن ترجح قول الشافعي ولا قول المالكية ومن معهم، يعني قول الجمهور؟ ما تقدر ترجح من خلال النصوص، ما يمكن ترجح حتى تطلب مرجحا خارجيا. من يرجح قول الجمهور حنفية المالكية الحنابلة وغيرهم بأن ذوات الأسباب ما تفعل في أوقات النهي؟ يقول إيش؟ نعم النهي إذا دخل عليه، لا ما هو بعد، العكس خيره. نعم الحظر مقدم على الإباحة، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. إذا جاك نص يبيح ونص يمنع فلا شك أن المنع أولى بالامتثال من امتثال الأمر أو امتثال المباح. الحظر مقدم على الإباحة، ولذا جاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني ما فيه ثنية هذا. فالحظر مقدم على الإباحة، وعلى هذا المالكية الحنابلة الحنفية لا تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن الحظر مقدم على الإباحة، هذا مرجح. الشافعية ماذا يقولون؟ ما يقول بقولهم؟ نعم ينظرون أي العمومين، يعني أي العمومين أقوى وأيهما أضعف، كيف يضعف العموم وكيف يقوى؟ نعم إذا دخلت المخصصات وكثرت في أي عموم فإنه يضعف. فقالوا أن عموم النهي دخلته مخصصات كثيرة من ذوات الأسباب فلذلك ضعف. من ذوات الأسباب غير أول ما دخلوا الفرائض. نعم صح، الفرائض دخلت في عموم أحاديث النهي. نعم هذا مخصص. نعم يعني ما تصلي الصبح ولو الشمس طالعة، تصلي حتى في الأوقات المضيقة، تصلي فرائض إذا نام أحدكم عن الصلاة. نعم وأيضا أحاديث ذوات الأسباب خصصتها، فكل هذا أدى أنهم يرجح قولهم. الشافعية رجحوا قولهم بهذا، وهي قاعدة معتبرة يتفق عليها حتى الخصوم، العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات. طيب بماذا أحسن الله لك أجاب كل واحد يا أخي؟ كيف ما أجاب؟ ولذلك رجحوا، هؤلاء رجحوا مذهبهم بالقاعدة وهؤلاء رجحوا مذهبهم بقاعدة، ولذلك المسألة من أضيق المسائل. ولذا القول الوسط في هذه المسألة أن الأوقات الموسعة الأمر فيها أخف، فليرجح فيها قول الشافعية. الأوقات المضيقة الثلاثة باعتبار أن وقتها ضيق فليرجح فيها قول الجمهور. شو اللي يمنع قول الجمهور؟ ما يصلى فيها، ما يصلى فيها إذا ضاق الوقت، لسيما جاءت النصوص أن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وطارب كذلك، وحين يقوم قائد من الظاهرة تسجر جهنم إلى آخر ذلك. ومع ذلك الأوقات الموسعة قضيت فيها الفوائد، فمثلا راتبة الصبح أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضاها بعد الصلاة، دليل على أن النهي فيه أخف. راتبة الظهر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، دل على أن النهي فيها في هذا الوقت أخف. بعض الناس ضاق عليهم الترجيح ما استطاعوا، فمنهم من قال إذا دخل المسجد يقف ما يجلس حتى ينتهي الوقت. وهذا أظن كان فعل الشوكاني فيه. هذا قول الشوكاني. ابن حزم يقول ينسدح، لا يقف ولا يقعد، نعم يضطجع إذا دخل المسجد. نعم فالمسألة ما هي من السهولة بمكان بحيث يقال صل ما شئت وفعل ما شئت، مو صحيح. نعم الموسع نرجح فيها قول الشافعية والمضيقة باعتبار أنها أضيق وجاء نصوص تدعمها فنمتنع من الصلاة فيها. طيب. ومقدار هذه الأوقات المضيقة ما تزيد على 10 يعني 12 دقيقة. طيب شيخ. نعم. أحسن الله إليك. يأتينا خصم يقول لماذا رجحتم في هذا شيء ورجحتم في هذا شيء مع أن القاعدتين متماثلتين، قاعدة الشافعية التي اعتمدوا عليها. بس نفس النصوص، النصوص لها ما يدعمها. بعد صلاة الصبح وقت موسع، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الذي قضى راتبة الصبح بعد الصلاة فخلع الصبح أربعا، قال المصلي ركعتين سكت عنه. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. طيب الشيخ، هل هذا هو المرجح الخارجي؟ هل هذه طريقتنا؟ لا، المرجح الخارجي الشافعية الذين رجحوا قول لهم مرجح، والمالكية ومن معهم رجحوا قولهم بالقاعدة، وأولئك رجحوا قولهم بقاعدة. طيب. ونحن نرجح بين الرأيين بالقشة لأنهم متعادلان. يعني الآن إذا كان لسان الميزان واجف وش رجح به؟ فتنا شيء لو تنفخ عليه نفخ خفيف رجع. نعم. تحتاج إلى مثل هذا عشان ترجح، لأن الأقوال تكاد تكون متساوية من كل وجه. طيب شيخ أحسن الله إليك، قلتم سابقا يا شيخ أنه يرجح بينهما بأن ينظر في نفس كل عمل ينظر فيه على حدة، هل يعارض أحاديث النهي أم لا يعارض؟ نعم، مثل صلاة الاستخارة. نعم، لكن ذات سبب صلاة الاستخارة. نعم، وجد سبب وتصلي في وقت نهي، ضيق الوقت إلا في وقت نهي، ما في أمر أنك تصلي الاستخارة في إذا أراد أحدكم أو إذا هم أحدكم. هل يقوى لمرأة؟ ما يقوى أبدا، ولا الأوقات الموسعة ولا حتى الأوقات، ولا سنة الوضوء ما تقوى على هذا، فعلى هذا لا تصلى مثل هذه الصلوات في أوقات النهي وإن كان ذات سبب. طب إيش الأوقات، إيش الصلوات يا شيخ التي قد تقوى بعض الشيء لتصلى في الأوقات المواسعة؟ هذا مثل تحية المسجد، مثل تحية سنة الطواف وغيرها، صلاة الكسوف. عاد صلاة الكسوف على خلاف في وجوبها. طيب أحسن الله إليك يا شيخ، بين نقدر الأوقات سواء الموسعة والمضيقة بالساعات الحالية لأن الوقت الموسع يبدأ من متى يا شيخ؟ بالنسبة لصلاة الصبح أي لو افترضنا يبدأ من الأذان من خمس، من خمس بزوغ الشمس كم؟ ثلث، ست وثلث، ست وثلث يعني نصف وخمس تسنى، صل ما شئت. ست ونصف وخمس اي عشر، 12 دقيقة بين الأذان والإقامة ولا بعد الأذان؟ شكار الإقامة مالك صناع من بزوغ الشمس. الآن يا شيخ الأذان يبدأ خمس. طيب يأذن خمس، يستمر وقت النهي ما فيه إلا ركعتي الصبح الراتبة وصلاة الفجر ركعتين. نعم. ثم يستمر النهي إلى بزوغ الشمس ست ونصف، ست وثلث، ست وثلث تبزوغ. أي نعم. الشمس من ثلث إلى نصف أو نصف وخمس، يعني بين حدود 10 و 12 إلى ربع ساعة. هذا أضيق الأوقات، هذا الذي لا تصلي فيه شيء حتى ترتفع الشمس، ربع ساعة بعد الشروق، اللي هذا مضيق. هذا صلي إذا ارتفعت صلي ما شئت. نعم. ثم استمر إلى أن يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة. هذا مضيق، مضيق جدا، ما تصلي فيه حتى تحية المسجد ولا شيء نبت. الأوقات المضيقة قف عن الصلاة. طيب فيها. ماذا تفعل إذا دخلت يا شيخ؟ يعني إما أوقف ولا لا تدخل ولا أجلس، أنت بالخيار. يجوز أن تجلس؟ أي لا، على القول بأن لا تصلى تجلس لأنك مانع عن الصلاة في هذا الوقت. طيب وبعد العصر أحسن الله إليك؟ بعد العصر من الصلاة، هذا ما هم من دخوله الظهر تونا ما بعد خمس وراء إلى نيثن. إذا أذن معناه تضيفت الشام، انتهى وقت النهي. طيب العصر يا شيخ قبل الأذان بربع إلى نيثن، قبل الأذان بربع، لأن الآن الشمس تكون ما تكون في كبد السماء الآن وقت الأذان. إيه؟ سهلت خلاص. لا قبل الأذان يا شيخ، قبل الأذان بربع في كبد السماء بس تكون مالة يا شيخ. ما مالت؟ لا ما مالت مائلة يمين ولا يسار، ما هو بشرق وغرب، لا هين مائل أنا هذا ماله. طيب يعني مين كلامي؟ وقت العصر، وقت العصر من الصلاة، ما هم من دخول وقت العصر، من بعد الصلاة، من بعد الصلاة مباشرة، من تسلم منهي عن الصلاة لين تغرب الشمس. لكن قبل الغروب لك بثلث ساعة حين تصفر الشمس. نعم. هذا لا تصلي، مضيق، مضيق جدا، من قبل الأذان المغرب بثلث ساعة. أي بثلث يعني إلى ربع. طيب ثم ما قبله صل لأن هذا موسع، موسع. نعم. طيب الآن يا شيخ بعض المساجد تقول من الصلاة من بعد ما يسلم الإمام تختلف المساجد، بعض المساجد يجلسون ثلث ما يخالف من الصلاة من لو ما يصلي إلا بعد ساعة من الأذان أو أكثر. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، في وقت الفجر الآن وقت النهي في الفجر يبدأ من أذان الفجر أم من سلام الإمام من الفجر؟ من أذان الفجر، من طلوع الصبح، من أذان الفجر ما فيه إلا الصلاتين الركعتين سنة. نعم. والفجر فقط. نعم. لكن إذا دخلت مصلي السنة ببيتك ومضطجع مثل السنة. نعم. فدخلت صل لأن هذا موسع. سرع تحية المسجد. لكن مثلا لو دخلت المسجد وحبيت تصلي استخارة. لا لا. ما تصلي. ما تصلي. قضيت. نرجع إلى حديث من بدل دينه. نعم. قلنا العموم والخصوص وجهي. نعم. الآن حديث النهي عن قتل النساء والذرية، وش اللي دخله من المخصصات؟ من بدل دينه ما فيه إلا هذا، لكن من بدل دينه فاقتلوه هو شامل الرجال والنساء. ما الذي دخله من المخصصات؟ قتل السواحر، قتل السواحر، قتل الزانية المحصنة، قتل المرأة في القصاص. فعلى هذا نعم المقصود أنه دخل مخصصات كثيرة، فعلى هذا تقتل المرأة إذا ارتدت. ولا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية. هذه شيخ مفروض مخصصات على وأقوال شيخ الفريقين نظير أقوال الفريقين مثلا. وين؟ لا لا ما يلزم، لا لا حنفية ما يرون قتله والجمهور يرون القتل. يعني شيخ حسن الله إليك لو أعيد عليك شما تبون سبل السلام اليوم؟ لا بس أعيد دقيقة واحدة أعيد اللي فهمته حتى تقيني عليك فيصبح إقرار. اقرار انت عندك المسجل انا وعسى يشتغل لان لا لا. الاسلام يقول التسجيل ما هو بزين، تسجيل اشرف. هذه قلها بالنسبه لي انا زين. يمدي يمدي ان شاء الله. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واياه: باب صلاه المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه وللبخاري. ثم هاجر وفرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. لأن الرخص رخص السفر كم؟ لا أكثر أكثر أكثر أربعة: الجمع والقصر والفطر والمسح. ثلاثة أيام. قول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أو فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. يعني فرضت معناها وجبت، عندما يقول بأن القصر واجب، ومع هذا لا يقولون إنه فرض، ويقولون قدرت عندما يقول بأن القصر ليس بواجب، وهم الجمهور. فالحنفية قلنا القصر واجب، ومعنى فرضت وجبت، ومع هذا لا يقولون بأن القصر فرض، يقولون إيش؟ واجب. الجمهور يقولون الفرض القصر ليس بواجب، وعلى هذا معنى فرضت عندهم قدرت، وليس معناها وجبت. لماذا لم يقول الحنفية أن القصر فرض تبعا للنص؟ نعم، لماذا لم يقول الحنفية أن القصر فرض تبعا للنص؟ نعم، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. طيب القصر ثابت بالقرآن؟ لا. لا، هذا صلاة الخوف. نعم. علم رحمه الله يعني جعله ظني الدلالة بحكم رفع الجناح للقصر. نعم، دلالته على الوجوب في القرآن ظنية، وإن كان الثبوت قطعي، لكن دلالته على الوجوب ظنية، ولذا في الذي في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. وثبوت الوجوب بهذا من مثل هذا الحديث، الحديث ظني، نظيره إيش؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قالوا صدقة الفطر واجبها ليست بفرض، لأن ثبتت بهذا الحديث، وهذا الحديث ظني وليس بقاطعي. شيخ خليمو، إيش وجه المناظرة بينهم؟ شو الدليل؟ فرضت صلاة السفر ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين، فرضت. هو نظير ماذا يا شيخ؟ الآن صلاة التعبير بالنص الشرعي الصحيح الثابت بالفرض، وهم يقول ليس بفرض. اي بس هو يقولون ليس بفرض لأن دليل الظني عندهم على القاعدة. الآن اتباع الألفاظ الشرعية وش حكمه؟ الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ما هي بفرض، يجري على قاعدة عنده، لكن قواعد مقدمة على النصوص. الأصل المفروض يكون لا. نعم، احنا في شيخ حفظك الله يفرقون بين الفرض والواجب. طيب، والجمهور على خلافه على أن الفرض هو الواجب. نعم، طيب ايش الجمهور في يا شيخ فرق بين الفرض والواجب؟ يقولون الفرض غير الواجب في الحج، ووافقوا الأحلام في ذلك. طيب وش الفرض عندهم في الحج؟ مثل الفرض عندهم، يعني الفرض يا شيخ إذا لم تأتي به بطل الحج، أما الواجب فيه وقصك الركن. الركن ما فيش كعب. إيه بس معلوم يا شيخ من الجمهور فرق بين الفرض والواجب، فرقوا بين الأركان والواجبات، فرقوا بين الواجبات والمستحبات، هذا قاعدة مضطردة، ما في إشكال، ما في جار، يعني مذهب مضطرد. لكن الإشكال في، يعني ما في شك أن ما ثبت بدليل قطعي أقوى مما ثبت بدليل ظني حتى عند الجمهور، فيرجح عليه عند التعارض. لكن التسمية الآن، عندك صلاة العيد عند الحنفية واجبة وليست بفرض، مع أن ثبوتها بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، ودليل قطعي، لكنه قطعي الثبوت ظني الدلالة. لماذا ظني الدلالة؟ ظني صلي لرب، أي صلاة هي أكيد أنها صلاة العيد؟ قرينة وانحر ما يلزم يا أخي، ما يلزم، صلي ربك وانحر ما يلزم. نعم، أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين أي حضرا وسفرا، فأقرت أي أقر الله تعالى صلاة السفر بإبقائها ركعتين، وتمت صلاة الحضر ما عدا المغرب يزيد في الثلاث الصلوات ركعتين، والمراد بأتمت زيد فيها حتى كانت تامة بالنظر إلى صلاة السفر، متفق عليه وللبخاري وحده عن عائشة رضي الله عنها، ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أي صارت أربعا بزيادة اثنتين، وقرت صلاة السفر على الأول أي على الفرض الأول. زاد أحمد إلا المغرب أي زاده من رواية عن عائشة بعد قولها أول ما فرضت الصلاة أي إلا المغرب، فإنها فرضت ثلاثة، فإنها أي المغرب وتر النهار، ففرضت وترا ثلاثا من أول الأمر، وإلا الصبح فإنها تطول وتر النهار، يعني مشبهة للوتر باعتبارها وقعت خاتمة لصلوات النهار كما أن الوتر خاتمة لصلاة الليل. نعم، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر، لأن فرضت بمعنى وجب، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيره، وقال الشافعي وجماعة إنه رخصة والتمام أفضل، وقالوا فرضت بمعنى قدرت أو فرضت لمن أراد القصر، استدلوا بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بأنه سافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، فمنهم من يقصر ومنهم من يتم، ولا يعيب بعضهم على بعض، بأن عثمان رضي الله عنه كان يتم، وكذلك عائشة، أخرج ذلك مسلم. ورد بأن هذه ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فيها، لكنها بحضرته عليه الصلاة والسلام. نعم، وبأنه أخرج الطبراني في الصغير حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوها، قال الهيثمي رجال موثقون، وهو توقيف إذ لا مسرح فيه للاجتهاد. وأخرج أيضا عنه في الكبير برجال الصحيح صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر، في قوله السنة دليل على رفعه كما هو معروف. قال ابن القيم في هذه النبوي كان يقصر صلى الله عليه وسلم الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة. في قولها إلا المغرب دلالة على أن شرعيتها في الأصل ثلاثا لم تتغير، وقولها إنها وتر النهار أي صلاة. وشذ من قال إنها تقصر المغرب في غيرها، هذا يذكر عن ابن دحية ابو الخطاب بن دحية، نقل في الشروح عنه لكنه لا يعول عليه. نعم. وقولها إنها وتر النهار أي صلاة النهار كانت شفعا والمغرب آخرها ولوقوعها في آخر جزء من النهار فهي وتر لصلاة النهار، كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل، فالوتر محبوب إلى الله تعالى كما تقدم في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. وقولها إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة تريد أن لا يقصر في صلاتها، فإنها ركعتان حضرا وسفرا، لأنه والعلة في ذلك أنها تطول فيها القراءة، عبر عنها بالقرآن لأنه أطول أجزائها قرآن الفجر وصلاة الصبح، فسميت بالقرآن لطوله فيها، فمن يقصر القراءة في صلاة الصبح لا شك أنه مخالف للسنة. نعم. لأنه شرع فيها تطويل القراءة. صلى عليك. بالنسبة لصلاة الفجر، هل الأفضل أن يقرأ الإنسان فيها دائما بالمطولات، أم يكون له مثلا يقرأ بالمطولات ويقرأ بعض الأحيان بالصور القصيرة؟ لو قرأ أحيانا نادرا بالصور القصيرة لا بأس، لأن لا يظن الوجوب. نعم. كيف؟ أقول أجل إمام فقيه اليوم مصلي بالزلزل لا عاد الزلزل على وجه الخصوص ورد فيها نص. نعم. ما هو النص؟ الرسول قرأها في الركعتين في الفجر. إيه. صلاة السلام بعض النصوص تقيدها في السفر ولا صلاة الإطلاق. نعم. فرض التقصير. جاء أن قراءته عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح من 50 إلى 60 وما أشبه ذلك، فالخمسين والستين مناسبة لصلاة الصبح، لكن أحد ما يقرأ ولا ست آيات. نعم. لا في الركعة الواحدة. نعم. كيف؟ ما شاء الله، وين هذا من حالنا؟ يعني 100 آية. 100 آية هي وش يصير؟ نعم. لأنه شرع فيها تطويل القراءة، ولذلك عبر عنها في الآية في قرآن الفجر لما كانت القراءة معظم أركانها لطولها، عبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على الكل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، الأربعة الأفعال بالمثنات التأتية، أي أنه يعني أنها مضافة إلى مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومضافة إليه، القصر والإتمام والفطر والصيام. نعم. شيخ نعم. لك الفرائض يا شيخ، إيش السؤال؟ الفرائض ما وضعها مع وقت النهي المضيق؟ تقضي شيخ؟ تقضي. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني ويضيف إليها أخرى. الحنفية يقولون لا، طلعت الشمس تبطل صلاته، لكن الصحيح فلا يصليها إلا ذهب وقت النهي، الصحيح أنها تقضي. نعم. ركعة كاملة في السجدة أو ركعة؟ كيف؟ الركعة. نعم. جاء بعض الروايات ما أدرك سجدة، والسجدة إنما هي الركعة، وهم يقولون المراد أي جزء من الصلاة، من كبر قبل خروج الوقت أدرك الوقت. نعم. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، رواه الدارقطني ورواته من طريق عطاء عن عائشة ثقات، إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيت. واستنكره أحمد، فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة أنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء، لكن ما يمنع أن يكون هذا فهمه، هذا فهم عروة أنها تأولت يعني تعليل منه وليس منها، ما قالت أني تأولت مثل ما تأول عثمان. نعم. عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أتممت وقصرت وأفطرت وصمت. نعم. فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال ابن مسعود وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالمثنى من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأكل هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه يصلي خلاف صلاة الصحيح عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين. قال قلت وقد أتمت عائشة بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان انتهى. هذا وحديث الباب قد اختلف في اتصاله إنه من رواية عبد الرحمن بن أسود عن عائشة قال الدارقطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق. قال المصنف رحمه الله هو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك. قال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السنن إسناده حسن وقال في العلل المرسل أشبه. هذا كلام مصنف ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطني فرأيته ساقه وقال إنه صحيح ثم فيه العلاء بن زهير. قال الذهبي في الميزان وثقه ابن معين وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات مما لا يشبه حديث الأثبات انتهى فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات وبطل ما دام وثقه ابن معين قل وثقه ابن معين وابن حبان يبالغ إذا جرح فأعتمد فلا يعتمد قوله. نعم وبطل بهذا الدعاء ابن حزم جهالة فقد عرف عينا وحالا. قال ابن طيب بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه وسمعت شيخ الإسلام يقول وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رواية يقصر ويجيب في المثنات التحتية وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضا. شيخ الصحيح في هذه المسألة كيف أن هل عائشة كانت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا غير صحيح؟ هي على كل هي أتمت بعد موته ثابت هذا ما في إشكال أتمت في السفر إيه؟ وفي حياته عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا كذا فلم يعب الصائم على المفطر فكلنا الترخص وعدمه سائغ بإقراره عليه الصلاة والسلام يعني كان لكن كونه أفضل أو ليس بأفضل عاد هو ما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب الشيخ حسن الله إليك هل الأفضل أليس الأفضل في الصيام أليس الأفضل في السفر الصيام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله الصيام وما أفطى إلا في الغزوة الواحدة فقط التي كان يعني لكنه قال أولئك العصاة. نعم قال أولئك العصاة وقال ليس من البر الصيام في السفر في من أجل الحادثة هذه فقط أما في بقية الأصفار كان صائم صلى الله عليه وسلم. على كل النصوص لا يمكن التوفيق بينها إلا إذا حمل ترك الصيام على المشقة فإذا وجدت المشقة فأولئك العصاة إذا لم توجد فلا بأس بالصيام. طيب أحسن الله إليك هذه مسألة الصيام فهمت مسألة القصر ما الذي بين الأحناف والجمهور في هذه الحنفية يرون وجوب القصر سفرا في السفر. نعم طيب والجمهور لا يرون وجوبه يرونه من رخص السفر. نعم. على الخلاف بينهم هل القصر هو العزيمة والإتمام رخصة أو العكس يعني أيهما أفضل وأولى هذا خلاف بينهم لكن لا شك أن القصر أفضل لأنه هو الثابت من فعل عليه الصلاة والسلام على أنه هو رخصة. كيف القصر يصبح رخصة سواء قلت رخصة أو عزيمة ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على أن القصر أفضل حتى نفى بعضهم إتمامه عليه الصلاة والسلام. طبعا الشيخ الخلاف مبني هل هو رخصة أو عزيمة مبني على مسألة هل الصلاة ابتدأت من ركعتين ثم زيدت أو ابتدأت من أربع ثم نقصت أليس هذا حديث الباب يدل على العكس بل أن الصلاة فرضت ركعتين فزيد في الحضر. لكن الخلاف مبني على هذه المسألة. كيف؟ لا مبني على أن الله يحب أن تؤتى رخصه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه أتم صحيح. ما ثبت أنه أتم في السفر. نعم. على قول شيخ الإسلام كلا الروايتين باطل. يعني على حتى إتمامها هي هذا في حياته. في حياته نعم. طيب وإتمامه هو عليه الصلاة والسلام في حياته من باب أولى. ما ثبت عنده ما ثبت. لكن كونها أتمت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه. وأنها تأولت ما تأول عثمان موجود. ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم في حياته. لا ما يلزم ما يلزم لأن المسألة اجتهادية. حديث فيه شيخ الصائم. شيء. المحفوظ فمنا الصائم ومنا المفطر. إيه. نعم. نعم. يعني بالياء المثنات. حديث الباب أن عائشة حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم الأولى المعرفة. هذا ذكر المعلم لكن علم الحديث أنه حديث على أن الحديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي أقول الحديثين تعرف أن الخلاف في النقد. نعم أقول التصحيف في النقد سهل باعتبار أنهم في أول الأمر ما كانوا ينقطون. نعم وما كانوا يعجمون. فكونه يروى بالياء أو بالتأمر سهل. إلا أن الذي يؤكد ويرجح تناقل الرواة. نعم فكونه روى بالياء لا يعني أن هذا هو الشيء الثابت المؤكد المقرر. نعم قد يكون الثابت بعرضه على الأدلة الأخرى التي تحدد المراد أنه بالتاء. نعم يقصر وتتم. نعم صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنهما خلق شبه الحديث.